السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال حول تعجيل زكاة الفطر وتعجيل فدية الصيام. تعجيل زكاة الفطر قبل دخول شهر رمضان لا يجوز إجماعا، لأن زكاة الفطر إنما تجب باجتماع أمرين: دخول رمضان ثم الفطر منه في نهاية الشهر. فالحد الأدنى الذي يمكن أن يدخل في إطار النظر الفقهي أن يدخل شهر رمضان أولا، عندئذ يبدأ اختلاف الفقهاء في التوقيت. وأوسع المذاهب في هذا مذهب من قال يجوز إخراجها من أول الشهر، لأنه قد انعقد أحد سببي الوجوب وهو دخول شهر رمضان، ويعني يكون من عجلها كمن عجل أداء دين قبل حلول ميقاته. ثم يترجح هذا القول باعتبار الأزمة الراهنة التي يعيش فيها كثير من الناس، بل أكثر الناس، بسبب الوباء وأزمته الراهنة التي أسأل الله جل وعلا أن يرفع بلاءها عن الأمة وعن البشرية عامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن ذكرت مسألة أخرى مهمة: يمكن أن تقدم صدقة الفطر لمن يتوكل في إخراجها في ميقاتها، وهذه الباب مفتوح على مدار العام، إن شاء الله تطلع في شهر محرم. لو أكلت المسجد: يا مسجد، هذه صدقة فطري في رمضان القادم الذي سيأتي بعد 10 أشهر، إذا جاء ميقاتها أخرجها، جائز، لأن هذا مجرد وكيل عنك. فإذا أخرجها في ميقاتها فالصدقة صحيحة والزكاة مجزئة بإذن الله. ففي فرق بين التوكيل في الإخراج وبين الإخراج الفعلي. الإخراج الفعلي لا يكون إلا في الميقات إذا دخل رمضان، أو إذا اقتربت نهايته. في زمن النبوة كانوا يخرجونها يوم العيد قبل دخول، يعني قبل الصلاة، إغناء للناس عن السؤال في هذا اليوم، ورخص يومين ثلاثة قبل هذا. لما عرضت القضية على النظر الفقهي المتأمل من الفقهاء من أجازها من أول الشهر، وأرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا. لكن أمر التوكيل مختلف، أن تتوكل من شئت متى شئت، لكن على أن يخرجها في ميقاتها. يا فلان، أنا مسافر وقد أستمر في سفري بضعة أشهر ولا أعرف متى أرجع، وهذه وصيتي، هذه صدقة الفطر، إذا جاء رمضان أو إذا اقترب وقت العيد أخرج هذه الصدقة نيابة عني. شو مقولة؟ لا حاجة في ذلك بإذن الله، وتخرج بهذا من تبعة التقديم والتأخير، والمسجد أو المركز الإسلامي أو الجمعية الخيرية التي وكلتها تتولى إخراج الصدقة نيابة عنك في ميقاتها الشرعي المناسب. لماذا قلنا إني يعني لماذا رجحنا القول بجواز التقديم؟ لأن الحقيقة المسألة تعقدت، لأني يعني تشعب المزكون وتشعب الفقراء وتنوعت يعني أمكنتهم، ويحتاج الأمر إلى إعداد. فإن أردنا فعلا أن نغنيهم في هذا اليوم فلا يصلح أن تأتيني قبل العيد بساعة ونقول خذ الزكاة، ما أقدر يعني أطلعها. يبقى ضاع مقصود الشارع في أن تصل الزكاة إلى الناس في هذا اليوم إغناء لهم، وإنما التقديم لكي تمكن الجهة التي ستقوم بإخراج الزكاة نيابة عنك من معرفة مواردها من الزكاة ومراجعة المستحقين وترتيب إخراج الصدقات لهم في الوقت المناسب بإذن الله. الأصل إخراج صدقة الفطر طعام، لكن رخص الأحناف ومن تبعهم على ذلك من أهل العلم في إخراجها نقودا إذا ترجحت مصلحة الفقير في ذلك. والحقيقة الحل المقترح إخراج كوبونات تقوم بدل الطعام وبدل النقود، يعني كوبونات يستطيع الفقير أن يستخدمها في شراء الطعام، في شراء ما شاء من الطعام. فهو مذهب يجمع ما بين القائلين بوجوب إخراجها طعاما ومن توسعوا في إخراجها نقدا مراعاة لمصالح الفقير، كوبون زكاة أو كوبون صدقة الفطر، تديله كارد معين فيه مبلغ الصدقة التي حددتها، يستطيع يذهب يأكل بها طعام، يشتري بها يعني أي مقتضياته من الأطعمة على تنوعها وعلى اختلاف أصناسها وألوانها وأشكالها. أعتقد هذه خطوة مناسبة جدا في تطوير أمر صدقة الفطر ومزيد من تفعيل نفعها وتوسيع رقعته بإذن الله عز وجل. مسألة تانية، صدقة فدية طعام مسكين للعاجز عن الصوم، الكبير الذي يشق عليه الصوم مشقة بالغة فلا يتمكن من الصوم، المريض الذي لا يرجى له بر. انتبه، المرض نوعان، مرض يتوقع الشفاء منه يرجى البرء منه، هذا لا يصلح فيه الإطعام، ينتظر المريض حتى يمن الله عليه بالشفاء ثم يقضي عدة من أيام أخرى، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما المريض الذي لا يرجى له بر ولا يتوقع له شفاء، أصحاب الأمراض المزمنة المستعصية، ينتقل الواجب من الصيام إلى الإطعام، فدية طعام مسكين. اختلف الفقهاء في مقدار الفدية من مد إلى صاع، ونحن نختار يعني مذهب الأحناف، خاصة نحن في بلد فيه توسعة نسبيا، نختار مذهب الأحناف أن مقدار الفدية صاع من طعام حوالي 3 كيلو من الأرز أو نحوه. فهذا بالنسبة لمقدار الفدية. ومرة أخرى نؤكد أن الفدية لا تصلح بالنسبة للمريض الذي يرجى له بر، أن نص الآية فعدة من أيام أخرى. واحد جاءته نوبة مرضية عارضة طارئة لا يسقط عنه الصوم بالكلية، إنما يتأخر الواجب عليه إلى أن يمن الله عليه بالشفاء فيقضي عدة من أيام أخرى. أما أصحاب الأمراض المزمنة، أيضا الشيخ الكبير، المرأة العجوز الذين يعجزهم الصوم ولا يقدرون عليه، ينتقل الواجب من الصيام إلى الإطعام. طب متى يخرجها؟ إذا دخل شهر رمضان يستطيع أن يخرجها أول الشهر أو وسطه أو آخره، هذا أيسر وأوسع ما قيل. من أهل العلم يخرجها يوما بيوم، يوم بيوم، اليوم الذي غاب شمس يخرج عنه، هذا فيه مشقة على الناس. إنما يقال إذا دخل الشهر وإذا بدأت أيام رمضان يستطيع أن يخرج الفدية متى شاء، أو الشهر وسطه أو آخره، تبعها المسكين واحد أو المجموعة من المساكين، الأمر في ذلك واسع والحمد لله. فإذا بدأت أيام رمضان يستطيع الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى له بر، يستطيع هؤلاء جميعا أن يبذلوا فدية شهر كامل، ولو كان هذا من أول الشهر أو من وسطه أو آخره حسب ما يتيسر لهم، لأن هذه فدية مبنها على التخفيف ومبنها على التيسير، ولا يناسبها التشديد والتعسير وإلزام هؤلاء الضعفة بأن يخرج يوما بيوم ويوما بيوم في هذا مشقة، لكن الأمر في ذلك واسع والحمد لله، يستطيعون من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره أي وقت تيسر لهم يستطيع أن يبذلوا الفدية. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر مسألة نذكرها ونختم بها، إخراج الزكاة مشاهرة. بعض الناس يقول أنا بطلع مرتبات شهرية للفقراء والمساكين، هذا جيد بالنسبة للعام القادم لأن فيه تعجيلا للزكاة، أما بالنسبة للعام الماضي الزكاة وجبت عليك فلا تخرجها مباشرة، تمسكها وتعملها يعني مرتبات، هذا فيه تأخير للواجب، والأصل هو المبادرة إلى إخراج الواجب إذا حل ميقاته، إلا إذا أنت دفعتها إلى مسجد، إلى ملك إسلامي، إلى جهة، والجهة يعني تعتبر وكيل عن الفقراء والمساكين، فإذا سلمتها لهم فكأنما سلمتها إلى الفقراء والمساكين، وهي تتولى تنظيم تدفقات أموال الزكاة على هؤلاء بما يصلحهم. بعض الناس إذا أعطيته نفقة عام دفعة واحدة ينفقه في شهر وفي شهرين ويعد باقي السنة من غير فلوس، فمصلحة هؤلاء نعمل جدولة وتقسيط حيث نضمن تدفق الأموال على مدار العام، بس ده ما تعملوش أنت، لا تعمل الجهة التي تأخذ منك المال نيابة عن الفقراء والمساكين، ثم تجدول وتقسط إعطاء الزكاة لهم بما يحقق مصالحهم وبما يضمن المحافظة على تدفق المال عليهم على مدار العام كله. أما بالنسبة للسنة القادمة الأمر في ذلك واسع، تستطيع أن تسحب من زكوات السنة القادمة مرتبات شهرية تقدمها للفقراء والمساكين فلا حرج، وأي عندك آخر السنة تعمل تصفية وتعمل مقاصة، قول الله أنا طلعت 12 قسط، كل قسط كان 500 دولار مثلا، 12 في 500 ب6000، والله أنا الزكاة بعد ما حسبتها نهاية السنة طلع الواجب علي 7، طب أنا دفعت 6 باقي علي 1000، أو طلع هم 7 زي ما أنا حسبتهم، أو يعني هم تعمل مقاصة تحت حساب النقص والزيادة. إن كان الحديث عن السنة القادمة الأمر في ذلك واسع، لا حرج في تعجيل الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس صدقة سنتين مقدما لحاجة كانت في المدينة يومئذ صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن أصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم آمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.